أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي ما جن نسان فبأي

وادخلي جنتي.